منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم وأبارك على نبينا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا كريم. ونعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن دعوة لا ترفع. سنتكلم بإذن الله تعالى في هذه الدقائق المعدودات حول الدرس الثاني من الوحدة الأولى، وهو يتعلق بإزالة النجاسة عن البدن، وأهمية المبادرة والمسارعة، وحرص الشارع الحكيم على المبادرة والمسارعة إلى إزالة النجاسة عن البدن، وأن يهتم المسلم بذلك. تنبغي المبادرة إلى إزالة النجاسة إذا أصابت البدن أو الثوب أو البقعة نجاسة، فعليك أن تبادر أيها المسلم إلى إزالة تلك النجاسة وبسرعة. وهذا لعدة أمور: أولا، لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ففي الحديث المشهور لما بال الأعرابي في المسجد قال عليه الصلاة والسلام للصحابة لما قضى بوله: أهريقوا عليه دلوا من ماء. وفي رواية أنه صلى الله عليه وسلم أمر بذنوب من ماء فأريق عليه، فبادر عليه الصلاة والسلام وأمر الصحابة بالمبادرة إلى إزالة تلك النجاسة. وثانيا، أنه تخلص من القذر والخبث والرائحة الكريهة التي أمر الله سبحانه وتعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بأن ينأى المسلم عنها. وثالثا، حتى لا يقع الإنسان في النسيان فينسى أنه على نجاسة، أو أنه متلبس بنجاسة، أو يجهل مكانها بعد ذلك، فما سمي الإنسان إلا لنسيه، ولا القلب إلا أنه يتقلب. وكما قال بعض العلماء: أول الناس، يعني أول من نسي هو أول الناس آدم عليه السلام، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي. إذن فيبادر الإنسان بإزالة النجاسة عن بدنه أو ثوبه حتى لا ينسى. وربما ذهب إلى الصلاة وعليه تلك النجاسة على بدنه أو على ثوبه، فبادر يا عبد الله إلى إزالة النجاسة حال وقوعها وفور وقوعها. وإزالة النجاسة الخارجة من السبيلين، سواء كانت بولا أو غائطا، تتم بواحدة من طرق ثلاث. أيها فعل الإنسان كان ذلك مجزئا له. الطريقة الأولى: الجمع بين الحجر أو ما يقوم مقامه كالورق والمناديل وبين الماء، وهذه هي أولى الطرق وأكملها. فأكمل الطرق وأولاها وأفضلها الجمع في إزالة النجاسة والتطهير بين الحجر أو ما يقوم مقامه الآن كالأوراق والمناديل وبين الماء، لأن ذلك أبلغ في الإنقاء والتطهير. والطريقة الثانية: الاقتصار على الأحجار أو ما يقوم مقامها، وهذا يحدث غالبا أو يلجأ إليه الإنسان إذا كان في سفر أو عند فقد الماء أو قطعه. والطريقة الثالثة: الاقتصار على الماء فقط. ويجزئ المسح بالأحجار إذا لم تتعد النجاسة محلها المعتاد، فإن تعدت النجاسة محلها فلا يجزئ المسح بالأحجار فقط، بل لا بد من الغسل بالماء. وسيأتي لاحقا بعون الله تعالى بعض التفصيلات المتعلقة بالاستجمار. وأما عن كيفية تطهير النجاسة من البدن، فهو أن تزيل عين النجاسة أولا. إذا دخل الإنسان إلى الخلاء أو ذهب إلى الخلاء أو دخل إلى الحمام وبعد قضاء حاجته فعليه أن يزيل عين النجاسة المتعلقة به، ثم يصب الماء على موضع النجاسة وما حولها حتى يغمر محل النجاسة بالماء، ويجري هذا الماء الطاهر الطهور المطهر على موضعها بحيث لا يبقى لها لون ولا طعم ولا رائحة، وكل هذا حرصا من الإسلام على أن يكون المسلم طاهرا نظيفا نقيا طيب الريح. نسأل الله عز وجل أن يطهرنا باطنا وظاهرا، وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.